مكة شرفها الله بأن جعل منها أو فيها موضع بيته، وبيت الله عز وجل أقدس مكان على الأرض إجماعا، وبيت الله عز وجل أقدس مكان على وجه الأرض إجماعا، ولم يتعبد الله أحدا من الخلق أن يطوف بأي بناء إلا ببيت رب الأرض والسماء الذي هو الكعبة. وقال الله عز وجل تمجيدا لهذا البيت: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ولما أراد أبرهة في سالف الدهر أن يهدم ذلك البنيان قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وكان عبد المطلب قد وفق توفيقا عظيما يوم نهره وعيره أبرهة وقال له: بيت بنا هو بيت آبائك وأجدادك، تأتي تكلمني في الشاء والغنم والبعير والهبل وتترك بيتا هو بيت آبائك وأجدادك؟ وفق الله عبد المطلب أن يقول: أنا رب الهبل وللبيت رب يحميه. قال: إنه لن يحول بيني وبينه. قال عبد المطلب: أنت وذاك. فاستخدم ووفق عبد المطلب بعقله. العاقل لا يقابل من لا طاقة له به، العاقل لا يقابل من لا طاقة له به. فأمر أبرهة قريشا أن تصعد الجبال لينتظر صنيع الله فيهم، ولم يحل ما بين أبرهة وما بين البيت. فقدم أبرهة فكان الفيل قد برك واسمه محمود، يقال له قم محمود. فجاءه نفيل أحد من قبض عليهم في الطريق إلى الكعبة من سادات العرب، فقال في أذن الفيل يخاطب الفيل: أبرك محمود فإنك في بيت الله الحرام. فأينما وجه الفيل يقبل، وإذا وجه إلى بيت الله يأبى. ففطر الله عز وجل حتى البهائم على تعظيم بيته، فطر الله عز وجل حتى البهائم التي لا تعقل فطرها على تعظيم بيته، وجعل بيته من أعظم شعائر الدين. فتعظيم البيت من أعظم الدين، من أعظم القربات، من أجل النعم. بناه إبراهيم وهو يفخر ببنيانه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم أراد بهذا البيت الذي بناه الله أن يقبله الله عز وجل منهما بأن يرفع قواعده، وقد علم أن الصلاة عنده والصلاة إليه وأن القيام في التوحيد في القلوب أعظم ما يقرب من علام الغيوب. قال الله جل وعلا عنهما وقد قبل دعاءهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ينكسران بقلبيهما عليهما السلام بين يدي ربهم جل وعلا، وهم قد جعل بين ذلك الدعاء بين يدي ذلك الدعاء جعل عملا صالحا وهو بناء البيت لله. وقد أكرم الله عز وجل خليله، رفع القواعد من البيت بقلب لا يريد إلا وجهه، فكرمه الله عز وجل بهذا البناء كرامتين: كرامة شاهدة له في الدنيا وكرامة في الآخرة. فأما الشهادة له في الدنيا فإنه لما ارتفع البناء أتي له بصخرة يرقى عليها حتى يتمكن من بناء البيت وعلو البنيان، فلما ارتقى على الصخرة لانت الصخرة له، وبقيت آثار قدميه شاهدة على أن هناك وليا نبيا رسولا معظما مبجلا الله به حفي، وضع قدميه على تلك الصخرة فألانها الله له لما ألان الخليل قلبه لربه. والأمر الثاني، الكرامة الأخرى، أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى رأى أباه خليل الله إبراهيم، رآه قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، أسند ظهره إلى البيت المعمور. ما الذي جعل إبراهيم يسند ظهره إلى البيت المعمور؟ الشقاء الذي بذله في الدنيا يوم رفع القواعد من البيت. وأي أحد منا اليوم يستطيع أن يبني بنيانا فيرفع قواعده، لكن من يرزق إخلاص إبراهيم؟ من يرزق نية التوجه إلى الله عز وجل كما رزقها إبراهيم؟ ثم إن إبراهيم بنى ما أمره الله عز وجل ببنائه. لما قابل ابنه إسماعيل واحتفى به إسماعيل كما يصنع الولد بوالده قال: يا بني إن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة في الوادي. قال: أي أبي أطع ربك. قال: أوتعينني؟ قال: نعم. فأخذ إبراهيم إسماعيل يحمل الصخر، وإبراهيم يباشر البناء، ورب العزة يخلد ذلك كله ويقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت